في همس ونادى وقرب في خبث صوب متني وردد بالندى وظهر ودادى غواني بالقرادة وقردتني قواني بالقرادة وقردتني عقد قلبي بحبل ثم قاده بدرب اللي بهالغفلة غشتني نسولف أول الجلسة بركادة وتاليها تفلع وتركتني وتاليها تفلع وتركتني يقول السعادة الخفايا في فؤادي لوعتني أطامر بالبلد كني جرادة أدور السعادة ولدعتني تعدى الأمر وأصبحت تمادى على درب السفر رجلي خذتني أسافر موطن الغرب الفسادة وأظن أن السعادة مقطعتني وأظن أن السعادة مقطعتني يقول اللي يدور عالسعادة خفايا في فؤادي لوعتني أطامر بالبلد كني جرادة أدور عالسعادة ولدعتني ولكن الصحيح الهم عادة همومي هي همومي تعبتني نهض قلبي بلحظة من رقادة وعرفت ان السعادة فارقتني وعرفت ان السعادة فارقتني